وشريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ندعو الى كل ايها الاخوه معكم في هذا الاسم صفحه كم؟ يقول قول ابن الصلاح السابع قولهم هذا حديث سعد الاحمد دون قولين حديث صحيح، لأنه قد يقال صحيح الإسناد ولا صح، أي متن الكون عن الإسناد شاذا أو معللا، بل غير أن المصنف المعتمد منه إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه فظهر منه الحكم له لأنه صحيح، لأن عدم العلة والقادح هو مصر. إذا هو الآن يتناول مسألة قول بعض العلماء والحفاظ والمحققين حديث صحيح الإسناد، هل هو في المرتبة وقوله حديث صحيح سواء؟ هل هما سواء؟ أو بينهما شيء من التفاوت؟ يعني في الحقيقة أن كلمة حديث صحيح عليه السلام والبركات معناه توفرت فيه شروط خمس، شروط صحة، الإيجابية، الاتصال، العدالة، الضبط، وشرطان سلبيان لا في الشذوذ ولا في العلم، بخلاف قول القائل صحيح الاسناد. صحيح الاسناد معناه الاتصال، العداله، الضبط، لا يلزم ان يكون قد انتفت عنه العلم ولا الشذوذ. كذلك ربما يكون صحيح الاسناد والمتن مقارن، والمتن ماذا؟ منكر، وهو يريد يعرفنا الآن كيف نتعامل مع هذا المصطلح صحيح الإسناد. إسناده صحيح، معنى سنده صحيح، وقولهم حديث صحيح. حديث صحيح حيث أنك تأكدت أن الشروط الإيجابية توفرت والشروط السلبية كذلك أنت. طب تعالوا نقرا ايش قول ابن الصلاح مره اخرى وبعدين نشوف التعليق هيكون على ازاي. يقول قوله في السابع الظاهر في من الانواع، انواع علوم الحديث والقاب الحديث السابع، نوع السابع في الاصل اللي هو ايه؟ مقدمه ابن الصلاح، هذا حديث صحيح الاسناد. طب انا اسالكم سؤال قبل ما نخوض في كلام ابن حجر والمملكات التي بعده. الآن لو قال رجل رجال ورجال الصحيح أحسن ولا رجال ثقات؟ أحسن؟ السبب ايه؟ بعضهم وبعض وتكلم. إذا قولنا رجال ورجال الصحيح أقل رتبة من قولهم رجال ثقات، عرفتم يا اخوان؟ طب ايهما احسن؟ رجال ثقات او حديث صحيح؟ احسن حديث صحيح. ليه؟ ربما يكون الاسناد اللي هو اشوف خد ابروت فاهم؟ انا بقول لكم هذا في بلادي النبض وداعيه كبيره ثم خلينا قد صحيح. لما نقول حديث صحيح توفرت الشروط اللي هي ايه؟ اتصال، عداله، الضبط، واندفاع الشذوذ والعلم. انما قولنا رجال وثقات لم نتاكد بارك الله فيكم من الاتصال هل هو متوفر ام لا، ولم نتاكد ان الشذوذ انتفع عنه ام لا، ولم نتاكد ان العلم لم تنتفع عنه ام لا. نقول رجال ثقات يعني عدول ضابطون. طب هل انا تعرضت للاتصال؟ لم اتعرض. فمن هنا كان قولهم حديث صحيح أحسن لا شك من قولهم رجال فقط. طيب أنا أسألكم سؤال ثاني برضو، رجال رجال مسلم أحسن أو رجال رجال البخاري؟ يعني في الجملة، في الجملة، في الجملة. أما ممكن رجال مسلم يكون أحد في إيه؟ يعني أحدا مش في الجملة، ممكن. طيب بارك الله فيك. طب نرجع نشوف كده، طب أنا أسألكم سؤال ثاني برضه متعلق بالمسألة دي. إسناده حسن ولا إسناده صالح أحسن؟ حسن؟ لا إسناده صالح؟ إن إسناده صالح ما بين الصحة والحسن، درجة درجة بين الصحة والحسن، درجة بين إيه؟ الصحة والحسن. طب تعالوا بنا نشوف هو ابن حجر عايز يقول ايه يعني بالضبط على كلام ايه اسمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال قلت لا نسلم، هو شوفوا ابن حجر ايه بينطق بس في نقطة واحدة، في مسألة واحدة وهي ايه، لا نسلم ان عدم العلة هو الاصل، لان الاصل ايه البحث، الأصل ماذا؟ البحر. ما تقوليش الأصل عدم العلم، فأنا أخذ حديث أعمل به أعمل به بدون بحر، لا، الأصل البحر، والتوقف في الحديث حتى تتأكد من صحته، وقولك الأصل عدم العلم لا استرواح، يعني ما أنتش عايز تبحر، عايز ترتاح، تخلو بالراحة والتعافي. مش عايز تبحث بقى وتجمع كله. تعال شوف كده. مع ان برضه ابن الصلاح له كلام مخالف لهذا في موضع اخر. لكن هذا الكلام المعتمد. يقول قلت لا نسلم ان عدم العلة هو الاصل. ده كلام ضارب دقيق فعلا. الا لو كان الاصل مشترط عدمه في شرط الصحيح. فاذا كان قوله صحيح الاسناد يحتمل ان يكون مع وجود علة لم يتحقق عدم العلة. فكيف يحكم له بالصحة؟ ده كلام جميل. طب ايه عرفتم الجزئيه دي؟ منتقد عليك ايه؟ بقول ان الاصل عدم العله. يعني مشي مشي مشي مشي اقوى الحديث سلكهم لان الاصل مفيش علم. لكن الصواب على خلاف كلام ابن الصلاح. والصواب عبد الحجر في هذا الموضوع ان الاصل البحث. التوقف وانك تتاكد من انتفاء العله في هذا الحديث. طيب تعال نشوف الجمله الثانيه. وقوله ان المصنف المعتمد يعني المحقق الحافظ الامام اذا اقتصر على قوله صحيح الاسناد لفعل هذا فعلا يوهم ان التفريق الذي فرق اولا مختصا غير معتمد وكلام ينبو عن السمع لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد. المهم احنا الآن إذا وجدنا هذا من إمام سابق وقال صحيح الإسناد نفهم من هذا أنه ما قال هذه الكلمة إلا أنه متأكد أن هذا الحديث خالي من العلة والشذوذ. اخلاف بقى بعض المتأخرين كثير من المحققين اليوم يقول لك السند صحيح مكسر معنى او اسناده صحيح عايز يخلص من ده ويمشي الكلام ده لا نعتمد صنيع هؤلاء المتأخرين لا سيما من الشباب غير المحنكين في التحطيم معنى يا اخوان. طيب والذي يظهر به ان الصواب التفريق بين من يفرق في وصف الحديث وصف الحديث الصحة بين التقييد والاطلاق وبين من لا يفرق. فمن عرف من حال الاستقراء ايها التفريق يحكم له مقتضى ذلك. لو عرفنا عند امام الائمه ان في اصطلاحه أنه لو قال إسناده صحيح هذه درجة أقل من قول حديث صحيح فنعتمد هذا مفرد. لكن عربنا مصطلح فلان إذا قال إسناده صحيح يعني أنه صحيح فنعتمد هذا منه أنه حديث صحيح. فمن عرف من حاله بالاستقراء تطبيقها بحكم له يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل الإطلاق على الإسناد والمتن مع التفضيل على الإسناد فقط. ومن عرف من حاله أنه لا يصل الحديث دائما وغالبا إلا بتقييد فيعتبر أن يقال في حقه ما قال وصل آخرا والله أعلم. فتفنا حسبكم سبحانه الله وبحمده سبحانه وتعالى حسبكم وأتوب إليه.